جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. من هذه الرحاب الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معاني القرآن الكريم. تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القاري السيد محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضرتك حضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قد أقدمت أيديهم فإن الإنسان يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إلا وحي نوم وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا الذي به من نشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله صراط الله صراط الله الذي له صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير إِنَّا جَعَلْنَاهُ القرآن العربي لعلكم تعقلون. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله.